بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وقد أنكر الحوض بعض طوائف الخوارج وبعض المعتزلة، أنكروا الحوض. وأما أهل الحق أهل السنة فإنهم يؤمنون بالحوض، ومن جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور يوم القيامة، أي ما يحدث في يوم القيامة، فمن ذلك الحوض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالنص أخبرنا أن له حوضا في يوم القيامة في المحشر، وهذا الحوض يرده أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين آمنوا به واتبعوه هم الذين يريدون الحوض فيشربون منه، فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أبدا. لا شك أن هذا نوع من النعيم، وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب وفيه حر شديد، فيحصل مع ذلك الظمأ الشديد للناس، فجعل الله هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يغيثهم به. ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس، فكذلك الحوض فإنه غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم للماء، لأن في ذلك الوقت قد تشتد حاجتهم إلى الماء. والحوض هو مجمع الماء، وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حوض عظيم، وصف حوضه بأنه حوض عظيم، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وهو حق. هذا الحوض حق يجب اعتقاده والإيمان به، والأدلة على ثبوت الحوض كثيرة جدا، تبلغ كما ذكر أهل العلم وكما هو ثابت حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رووا أحاديث الحوض. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرده أقوام ثم يذادون، يعني يمنعون من الشرب منه. هناك من يشرب من الحوض وهناك من يمنع من الحوض. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا وبعدا لمن بدل وغير. سحقا أي بعدا، سحقا وبعدا، يقول عليه الصلاة والسلام لمن بدل وغير، يعني أحدث خلاف أو ما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لم يشرعه عليه الصلاة والسلام. ويمنع من وروده أهل البدع الذين يمنعون من الحوض، البدع المضلة المخالفون للرسول عليه الصلاة والسلام الذين كفروا وارتدوا على أعقابهم تاركين السنة، يعني ذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب المنحرفة، هؤلاء يمنعون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك لأنهم بدلوا وغيروا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرده إلا من كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، يعني الاتباع يكون بالقول والعمل والاعتقاد، يتبع بالأقوال والأعمال والاعتقادات. وبعض العلماء يرى أن الكوثر المذكور في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر هو الحوض، وبعض العلماء يرى أن معنى الكوثر الخير الكثير، ولا شك أن الحوض يدخل في هذا الخير الكثير لأنه خير لهذه الأمة، فهذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان به واعتقاده، وأن يتمسك الإنسان بالسنة، يعني فيه كذلك إذا سمع المسلم بهذه النصوص مما يجعله يهتم بالسنة حتى يشرب من هذا الحوض. سقانا الله وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى يرد هذا الحوض ولا يرد عنه يوم القيامة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أيضا من مسائل العقيدة المهمة، كما أن الحوض من مسائل المعتقد المهمة، كذلك الشفاعة من مسائل العقيدة المهمة، لأنه قد ظل في إثباتها أناس وغلى في إثباتها أناس وتوسط فيها أناس، فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام في الشفاعة: قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأشجار والأحجار، طلبوها من غير الله جل في علاه. قال جل في علاه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال جل في علاه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم أثبتوا هنا العبادة، قالوا ما إلا، والاستثناء بعد النفي من أعلى درجات الحصر، هم أقروا بعبادتهم لهم. وطائفة غلت في نفي الشفاعة، هؤلاء مثل ما ذكرت لكم في أول الدرس كالمعتزلة والخوارج، فإنهم نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، لأنهم يرون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. أما أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله وآمنوا به من غير إفراط ولا تفريط. والشفاعة في اللغة معناها مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، فالوتر هو الفرد، يعني الشيء الواحد، الفرد الواحد يقال له وتر، والشفع هو أكثر من واحد، اثنين يعني، أو أربعة أو ستة أو ثمانية، وهو ما يسمى كما بالأعداد الزوجية أو بالعدد الزوجي. وشرعا الشفاعة الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين من عنده الحاجة وصاحب الحاجة، وهي على قسمين: الشفاعة شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. فالشفاعة عند الخلق كذلك على قسمين، شفاعة الخلق على قسمين: شفاعة حسنة، هذا القسم الأول، وهي الأمور الحسنة يعني النافعة المباحة، تتوسط عنده أو تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم، هذه شفاعة حسنة. قال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. هذه سماها الله شفاعة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذه شفاعة حسنة وفيها أجر، لأن فيها نفع للمسلمين في قضاء حاجاتهم وحصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم. وأيضا ليس فيها تعدي هذه الشفاعة الحسنة، أو وليس فيها كذلك، ليس فيها ظلم لأحد. هذا القسم الأول من شفاعة الخلق، الشفاعة الحسنة. القسم الثاني شفاعة سيئة، وهي التوسط في أمور محرمة، كالشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت، وهذا يدخل في من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله من آوى محدثا. والشفاعة أيضا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقيها، هذه شفاعة سيئة. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوق، فالشفاعة عند الخالق أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب بسبب كبيرة ارتكبها، فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه، لأنه مؤمن موحد. الشفاعة لا تكون إلا من موحد ولموحد، المشرك والكافر ليس له حظ فيها. فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه، أو في من دخل النار في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب، وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. لكن كما تعلمون، كما هو ثابت في النصوص، الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان، اشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، هذا الشرط الأول، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام بمعنى النفي، والاستفهام إذا أتى فيه معنى النفي فهو مشرب بالتحدي، فهو مشرب بالتحدي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده وإن لم يأذن. فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول، لا بد من إذن الله جل في علاه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، يعني من أهل الإيمان، لا يدخل أهل الكفر وأهل الشرك، ليس لهم حظ في الشفاعة وليس أهلا أن يشفع لهم، ممن يرضى الله عنهم قولهم وعملهم، هؤلاء أهل التوحيد والإيمان، هم الذين يرضى الله قولهم ويرضى عملهم. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا إلا، هذا استثناء بعد النفي، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي رضي الله قوله وعمله. وجاء الشرطان في قوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني. قال تعالى في آية أخرى: أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، نفس الآية، الشرط الأول أن يأذن الله وأن يرضى، هذا الشرط الثاني. أما الكافر فلا تنفعه الشفاعة، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ليس لهم حظ من الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة في القرآن شفاعتان، الشفاعة في القرآن شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطها، وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. إذن الكافر لا تنفعه الشفاعة ولو شفع فيه أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعتهم، ما يقبل الشفاعة لأنه مشرك كافر بالله عز وجل، لا يرضى الله قوله ولا عمله إلا ما جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فهي شفاعة خاصة، وأيضا ليست شفاعة من أجل خروجه من النار كما تعلمون، عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ليست خروجا من النار، إنما هي شفاعة من أجل، أحسنت يا شيخ، من أجل تخفيف العذاب عن هذا الرجل لما حصل منه من مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له عليه الصلاة والسلام والمدافعة عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط، يخفف عنه العذاب، لكن هو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطها، والشفاعة أنواع، الشفاعة أنواع، منها أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنواع مشتركة، مشتركة يعني بينه وبين غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ، كل هؤلاء يشفعون عند الله عز وجل. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع، أولها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف إذا طال الموقف يوم القيامة واشتد الكرب واشتد الزحام ودنت الشمس من الرؤوس وحصل الكرب العظيم، أهل المحشر يريدون من يشفع لهم لفصل القضاء بينهم وصرفهم من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار، يريدون الخلاص، يريدون الخلاص من هول هذا الموقف العظيم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر لهيبة المقام وجلالته، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى كليم الله عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر أيضا، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي فيخر عليه الصلاة والسلام ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتى يقال له ارفع رأسك، يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام، بعد الدعاء والاستئذان يدعو ويستأذن، لا يشفع مباشرة وهو عليه الصلاة والسلام خير الخلق، بل يسجد ويدعو ويثني على الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ثم يؤذن له بالشفاعة، ثم يشفع للفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعته، ويأتي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين عباده، قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه شفاعته عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الخلائق، وهي مقام عظيم شرف الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي قال الله سبحانه فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم. ثم الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وتأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.